بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد فنواصل ما كنا بدأناه من الكلام حول تعظيم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته إياه، وبيان أن ذلك من أهم قضايا الدين وأهم قضايا العقيدة، أن يراعى قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينصر ويدافع عنه ممن يؤذيه. وقد شرعنا بالأمس في مدارسة بحث حول قضية من تندرج في يعني في باب من أبواب العلم، وهو باب خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا يندرج في علوم القرآن، وهو علم خصائص النبوة من خلال آيات القرآن الكريم. فاستغرقنا أمس في الكلام في آيات أو يعني آيات القرآن الكريم في سورة البقرة، والتي فيها ينصر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شاء الله تعالى سنستمر في إكمال هذا البحث، وليس بالطويل جدا، يوم السبت بإذن الله تعالى. ومن الأحد القادم سنعود إلى مدرسة كتاب مشكل التفسير إن شاء الله تعالى. فالأسبوع القادم سنستأنف دروس الكلام في غريب القرآن الكريم. أما ما ورد في سورة آل عمران من الآيات التي فيها نصرة الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فحينما قدم وفد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: نراك تسب صاحبنا. قال: من هو؟ قالوا: عيسى بن مريم. تزعم أنه عبد الله؟ قال: أجل، إنه عبد الله ورسوله. قالوا: فهل له مثل من الخلق؟ خلق من غير أب. فأنزل الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم أمره أن يباهلهم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وذلك بأن نقول: لعن الله الكاذب منا في شأن عيسى عليه السلام. فطلبهم عليه الصلاة والسلام للمباهلة، وخرج ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال: إذا دعوت فأمنوا. فعلم الوفد أنه نبي وخافوا من مباهلته وصالحوه على دفع الجزية ورجعوا ولم يستجيبوا لطلب المباهلة. لا شك أن في هذا الموقف نوعا من أنواع دفاع الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته له، وهو بتلقينه ما يقول لخصومه ومناظريه، مع أنه أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بطرق الحجاج وأقواهم على إفحام الخصم، ولكن الله تبارك وتعالى يحب أن يظهر عنايته بمختلف الأساليب كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. في موضع آخر: زعم اليهود والنصارى أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، فرد الله تعالى عليهم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. في الحقيقة يشيع في هذا الزمان كلام لبعض الناس هو من التلبيس، يلبس عليهم الشيطان فيقول لهم حينما تحاججون الكفار وغير المسلمين: فلا داعي أن تستدلوا لهم بآيات القرآن الكريم لأنهم لا يؤمنون به. وهذا نوع من أنواع الحرمان والخذلان، لأن يعني أدلة القرآن الكريم أقوى الأدلة في إفحام الخصوم، والقرآن يجتمع على كل أنواع الدلالات العقلية والنقلية وطرق أساليب المناظرة بألوانها المقنعة والتي تقام بها الحجة، كما نرى في مثل هذه المواضع. فكيف يحرم الداعية نفسه من أقوى وأعظم مصدر من مصادر الهدى والحجة بحجة أنه لا يؤمن به؟ لأن ليس المطلوب أن تجعله يؤمن فقط، لكن الهدف الأول هو أن تقيم عليه الحجة ما أمكنك، بأن يعني أنت تبذر البذرة، تبذر بذرة الهداية في أرض قلبه، فإن كانت أرضا يعني خصبة وفيها خير سوف تزدهر وتنمو، أنت تأخذ بالأسباب ولست مسؤولا عن نمائها، فهذه ترجع إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى ويقضيه لمثل هذا العبد، إن أراد به خيرا سرعان ما تزدهر وتثمر في قلبه الإيمان والتوحيد. فإن كان من المحرومين فقد أقمت عليه الحجة، وهذا من مقاصد هذه الرسالة كما هو معلوم. حينما زعم اليهود والنصارى أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، ورد الله عليهم بقوله ما كان إبراهيم، هذا رد في موطن الحجاج والمناظرة، نزل الوحي يعني يلقن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله لهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي في زمانه عليه السلام، وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا أي من أمته. فهذا بيان من الله عز وجل بمن هم أولى الناس بإبراهيم، أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه من أمته أو في زمانه، وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا يعني من أمته. نلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى ذكر إبراهيم عليه السلام باسمه المجرد ولم يذكر نبينا كذلك، انتبهوا لهذا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ولم يقل ومحمد وأمته، وإنما قال وهذا النبي والذين آمنوا. فنلاحظ أنه ذكر إبراهيم عليه السلام باسمه المجرد ولم يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه، بل ذكره بوصف النبوة، وفي هذا فضيلة عظيمة له صلى الله عليه وسلم نوه عنها العلماء كما قال الحافظ السخاوي في القول البديع. وقال عز وجل أيضا في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤمنن به ولا تنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا تكريم كريم من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم وينصروه إن ظهر في زمانهم. قال التقي السبكي رحمه الله تعالى ويؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الأنبياء، هو نبي الأنبياء، والدليل أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن به، ولم يقع هذا مع غيره من الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول القائل فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم، بمعنى أن الأنبياء الآخرون مثل الكواكب تضيء في الليل في الظلمات فتبين، فإذا جاء شمس ضوء الشمس يعني اختفت هذه الكواكب أمامه. فإذا قارنت بين الشمس في رابعة النهار وبين الكواكب في الليل فهذا هو الفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأنبياء، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. وذهب جمع من المفسرين إلى أن معنى هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أخذ الميثاق على كل نبي في النبي الذي يأتي بعده، فأخذ العهد على آدم إن جاء رسول مصدق لما معه آمن به ونصره، وأخذ العهد على إدريس ونوح وهود وصالح وهكذا إلى عيسى عليهم السلام. وهذا التفسير وإن قال به سعيد بن جبير وطاووس غلط لا يصح اعتماده، أما التفسير الأولى فالذي لا يجوز غيره فهو الذي ذكرناه أولا، ودليل ذلك من وجوه. أولا أنه لم يرد في آية ولا في حديث صحيح أن الله تعالى أخذ العهد في شأن نبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن القرآن لم يصف نبيا بأنه مصدق لما بين يديه أو مصدق لما مع الأنبياء قبله غير نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يوصف كتاب بأنه مصدق لما بين يديه غير القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. فهنا وصف القرآن بأنه مصدق لما بين يديه. وقال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وانظر كيف قال الله تعالى في حق عيسى عليه السلام: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. مصدق لما بين يديه من التوراة فقط، لكن كلامنا في أن القرآن الكريم مصدق لجميع ما بين يديه من الكتب السماوية، ونبينا مصدق لجميع ما سبقه من الأنبياء عليهم وعليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فلاحظون التصديق، الإنجيل يصدق التوراة لأن الإنجيل يتمم شريعة التوراة. كذلك عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة، بخلاف وصف نبينا كما ذكرنا في الآيات التي أشرنا إليها كلها فيها عموم أنه مصدق لما بين يديه من الكتب، والقرآن الكريم مصدق لما بين يديه من الكتب ومهيمن عليه. فعيسى الذي جاء متمما لشريعة موسى عليهما السلام لم يكن إلا مصدقا لما بين يديه من التوراة، والإنجيل الذي جاء به كان مصدقا لما بين يديه من التوراة فقط، ولكن التوراة التي جاء عيسى متمما ومصدقا لها لم تكن مصدقة لما أنزل على إبراهيم أو لوط أو شعيب عليهم السلام، لتباين الشرائع المنزلة، ولأن تصديق الكتب كلها، وانتبهوا لكلمة كلها، تصديق الكتب كلها والهيمنة عليها من خصائص القرآن الكريم. فمن خصائص القرآن الكريم تصديقه لجميع ما بين يديه من الكتب المنزلة، وأيضا ليس هذا فحسب، هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هو الحاكم عليه والمهيمن عليه، فهذا من خصائص القرآن الكريم. أيضا مما يدل على صحة هذا التفسير أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بعثة عامة وشريعته دائمة، فناسب أن يؤخذ العهد على الأنبياء إن ظهر في زمانهم أن يؤمنوا به وينصروه لعموم دعوته التي تشملهم بخلاف الأنبياء الآخرين، فقد كان كل واحد منهم يبعث لقومه خاصة، وربما اجتمع في الوقت الواحد نبيان وثلاثة أو أكثر، كل نبي في قرية كإبراهيم ولوط ويعقوب ويوسف وموسى والخضر عليهم السلام. وهذا بناء على القول المعتمد هو أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء. ولم يثبت أن نبيا اتبع غيره وترك قومه أو أمرهم باتباع ذلك النبي، ولولا أن موسى ذهب يطلب الخضر ليتعلم منه ما قدر لهما أن يجتمع، فلا يعقل أن يؤخذ عهد على نبي في نبي آخر لا يلزمه اتباعه ولا الاجتماع به. ولا يرد على هذا قول الله عز وجل في شأن زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الملائكة لم يبشروه بيحيى مصدقا بعيسى باسمه وشخصه. الكلام هنا التصديق ليس يعني متركزا على اسم عيسى وشخصه عليه السلام، كما بشرت التوراة والإنجيل بنبينا باسمه ونعته، ولكن مصدقا بكلمة من الله. فالكلام هنا ينصب على كونه كلمة من الله، يعني هو خلق بكلمة من الله عز وجل وهي كلمة كن. فلذلك يطلق على المسيح عليه السلام كلمة الله، ليس بالمعنى الكفري الذي يعنيه بعضهم أنه فعلا هو كلمة الله وتجسد إلى آخره. لا، مقصود كلمة من الله أو أنه كلمة الله، يعني أن الكلمة أنه خلق بكلمة كن، كن فيكون، لأنه آية، خلقه آية ويعني معجزة. إذن الملائكة لم يبشروه أي زكريا بيحيى مصدقا بعيسى باسمه وشخصه، في حين أن التوراة والإنجيل بشرت برسولنا صلى الله عليه وسلم باسمه وصفته ورعته. والتبشير بيحيى أنه مصدقا بكلمة من الله وهو عيسى من حيث كانت ولادته آية، كما قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. والحكمة في ذلك الرد على النصارى، لأنه إذا كان يحيى الذي يسمونهم يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان، إن كان يحيى عليه السلام يؤمن بأن عيسى كلمة من الله أي أوجده بكلمة كن، كان ادعاؤهم فيه أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة باطلا لا ينبني على أساس. فيحيى مصدقا بكلمة من الله وهو عيسى الذي خلق بكلمة كن فيكون. الوجه الرابع الذي يؤيد صحة هذا التفسير في آية أخذ الميثاق على الأنبياء، أن الله تبارك وتعالى أخبر عن كبار الأنبياء أنهم بشروا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم دعاء إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخر الآيات. فهذه كانت بشارة من إبراهيم وإسماعيل، لكنها خرجت في صورة دعاء. وقال عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولم يأتي هذا في شأن نبي غيره، ومن ثم آمن به يعني كثير من الناس بسبب اطلاعهم على ما في كتبهم من اسمه ونعته صلى الله عليه وسلم. وأظهر ذلك ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل نفسه قال: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، إلى آخر يعني الحديث. فآمنوا به قبل أن يظهر، آمنوا به قبل ظهوره صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره، لكن بسبب أن الأنبياء السابقين بشروا بوجوده، فمن ثم آمن به كثير من الناس قبل أن يوجد في هذا الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن مجيء اليهود نفسهم إلى يثرب، إلى المدينة، إنما كان لما كانوا يتوقعونه من أن هذا هو مهاجر، هذا النبي الذي سوف يبعث. وكانوا يستفتحون على الذين كفروا إذا حصل قتال بينه وبين المشركين، يقولون: نحن ننتظر مجيء نبي قد أوشك زمانه، فإذا خرج سوف ننضم إليه ونقاتلكم معه. ثم بعد ذلك جحدوا حسدا وجحودا كما هو معلوم. الوجه الخامس: أن الله تعالى أمد نبيه بالملائكة يقاتلون معه وينصرونه، وحيث وجب نصره على الملائكة الذين لم يتعبدهم الله بشريعة نبي قبله، لا في قتال ولا في غيره، فمن المعقول جدا أن يجب نصره على إخوانه الأنبياء. فمن الأولى أن يكون المقصود وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول إلى آخر الآيات. فإذا كان وجب على الملائكة أن ينصروه فكيف لا ينصره إخوانه الأنبياء بأن يؤخذ عليهم الميثاق إن أدركوه لا يؤمن به ولا يتبعونه ولا ينصرونه عليه الصلاة والسلام. الوجه السادس أن الله سبحانه وتعالى وصف صحابته في التوراة والإنجيل كما في سورة الفتح، فمحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى أن قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إلى آخره. فبهذه الوجوه وهي كلها مأخوذة من القرآن الكريم تكون الآية نصا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما قال القائل وفي آية الميثاق عهد مؤكد من الله للرسل الكرام بجملته. وقال تعالى أيضا في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فضلت الأمة المحمدية على غيرها من الأمم إكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الآية صحيح هي منقبة ومدح عظيم جدا لأمة الصحابة رضي الله عنهم، وصف أنهم خير أمة أخرجت للناس، فيعني مدح أو شرف التابع سببه إيه؟ شرف المتبوع، شرف التابع هو سببه ومنبعه شرف المتبوع. فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء كانت أمته خير الأولياء وخير أتباع الأنبياء، فهم أفضل الأمم على الإطلاق وأفضل أولياء الله بعد النبيين. لما التقى المسلمون والمشركون ببدر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قلة المسلمين وكثرة عدوهم استقبل القبلة ومد يديه هاتفا بربه اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وهذا رواه مسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات من هذه السورة وآيات أيضا من سورة الأنفال. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهذا النصر إنما كان إجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من نصرة الله نبيه أنه يستجيب دعاءه في نصره على أعدائه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. بماذا نصرهم؟ بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أيضا من انتصار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وكان النصر إجابة لدعائه كما ذكرنا. يقول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم، والمستغيث هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه بصيغة الجمع تعظيما، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أو مردفين. ثم تكرم الله تعالى فأمدهم بثلاثة آلاف إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى يكفيكم ذلك. ثم استأنف إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وتقرأ أيضا مسومين. نزل الملائكة وقاتلوا مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جنبا إلى جنب كما قال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا من نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فكان الصحابي يقصد ضرب المشرك، يتوجه إلى المشرك ليضربه، فتطير رقبته قبل أن يصل سيفه إليها، سبقه الملك فضربها. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. إذن يؤخذ من هذه الآيات أن الله تعالى أمد نبيه بالملائكة على ثلاث دفعات، ألف ثم ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف. أيضا أن الملائكة نزلوا على صورة رجال يركبون خيلا وهم معلمون بعمائم وغيرها من نوع ما كان الصحابة معلمين به، مسومين يعني يلبسون عمائم معينة لم تكن الصحابة يعني مميزين بها. وثبت في كتب الصحاح أنهم قاتلوا المشركين فقتلوا بعضهم وأسروا بعضا آخر، وخلصوا بعض الصحابة من القتل أو الأسر، وساعدوا بعضهم على أسر بعض المشركين. أيضا مما يؤخذ من الآيات أن الله تعالى أمد نبيه ونصره بإلقاء الرعب في قلوب الكفار، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. إذن هذه الخصال من خصائصه الشريفة لم تعط لنبي قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد هنا قوله ونصرت بالرعب، ونصرت بالرعب في بعض الروايات ونصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني العدو إذا قصده من مكان يقطع في شهر حينما يكون بعده عنه هو هذه المسافة التي تقطع في الشهر، يلقي الله الرعب في قلبه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء يقولون أن هذه أيضا تمتد إلى أمته، وربما استشهدوا بأن المسلمين حتى معهم ما هم فيه من الضعف فإن الأعداء يعني يرهبونهم ويخافونهم، وربما سموهم يعني إرهابيين من هذا الإرهاب التخويف والرعب الذي يلقى يعني في قلوبهم. حتى الآن في إيطاليا الأمهات إذا أرادت أن تخوف الأطفال مش بتقول له بقى زي ما بتقال هنا أبو رجل مسلوخة والكلام ده، لا، يقول له هنجيب لك صلاح الدين، صلاح الدين هم يقولوا صلاح الدين، فيشوف الأطفال إنهم هيجيبوا لهم صلاح الدين رحمه الله تعالى. ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، وما رأيتهما قبل ولا بعد. هذا الحديث متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة، حديث في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث بيان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله تعالى وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه، وبيان أن الملائكة تقاتل وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر، وهذا هو الصواب خلافا لمن زعم اختصاصه، فهذا صريح في الرد عليه، يعني أن الملائكة أيدته أيضا في غزوة أحد ولم يختص إنزال الملائكة للقتال وللنصرة فقط بغزوة بدر. ومع ذلك لم يتحرج بعض المتحذلقين من المعاصرين إذ ادعى أن الإمداد بالملائكة في الآيات المذكورة إنما هو كناية عن الإمداد بالقوة الروحية والقوة المعنوية، فهذا في الحقيقة جهل فاضح وإلحاد في تفسير آيات الله تبارك وتعالى، لأنه هنا قرائن قوية جدا تدل على إرادة الحقيقة لا المجال، مثل الأعداد 1000، 3000، 5000، كيف تكون قوة معنوية بهذا الوصف، وصف بأنهم يعني مسومين ومردفين، هل القوة الروحية تقدر بكم أو كيف أو القوة المعنوية؟ فيعني هو غفل عن الأعداد ونسي نزولهم مردفين ومسومين، والقوة الروحية والمعنوية لا تقدر بعدد ولا بكم ولا بكيف. ولو صح هذا التأويل الفاسد لاقتضى أن الله سبحانه وتعالى لم يمد نبيه صلى الله عليه وسلم بقوة روحية في سائر غزواته كغزوة خيبر وفتح مكة، وهذا باطل لأن كان في القوة الروحية فقط في بدر أو في أحد مثلا، والباقي ما كان فيه قوة معنوية للقتال، لا دي كما على الوجه الذي ذكرنا. فالله سبحانه وتعالى لم يتخلى عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم لحظة، بل أمده بالقوة الروحية في غزواته وسائر شؤونه. وهذا الإمداد الروحي يعني به قال عليه الصلاة والسلام لصاحبه في أحرج المواقف وأشدها خطورة: لا تحزن إن الله معنا. وقال يعني ووقف في وجه المشركين حينما يعني عرضوا عليه، أو حين عرض عليه عمه أن يوافقهم في ترك الدعوة، يعني في مقابلة ما يبذلونه من مال أو غيره، يعني ما يدل على إمداد الله سبحانه وتعالى بالثبات وبهذه القوة الروحية. لكن في بدر وأحد أمده الله عز وجل بالملائكة إمدادا حسيا وليس فقط معنويا، والدليل على ذلك صريح الكتاب والسنة، وأخبر به الصحابة الذين شاهدوه ولمسوه، بل اعترف به المشركون أنفسهم، فقد صرح كثير منهم بأنهم رأوا رجالا غير الصحابة يوقعون القتل والأسرى فيهم. صرحوا بهذا في واقعة بدر وبعدها حينما كانوا يتحدثون عنها. يضاف إليه إمداد معنوي صرحت به الآية أيضا، إمداد من الإمداد المعنوي إلقاء الرعب في قلوب الكفار: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فهذا مما فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء الذين شاركوه في الإمداد الروحي، بل أمد الله به المؤمنين جميعا كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أيضا أشار القرآن إلى أن الإمداد بالملائكة لم يقع لأحد غير نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في قصة حبيب النجار: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. قال الزمخشري: المعنى أن الله عز وجل كفى أمرهم بصيحة ملك، ولم ينزل لإهلاكهم جندا من جنود السماء كما فعل يوم بدر والخندق. فإن قلت: وما معنى قوله تعالى وما كنا منزلين؟ قلت، أي الزمخشري يقول معناه: وما كان يصح في حكمتنا أن ننزل في إهلاك قوم حبيب جندا من السماء، وذلك لأن الله تعالى أجرى هلاك كل قوم على بعض الوجوه دون بعض، وما ذلك إلا بناء على ما اقتضته الحكمة. ألا ترى قوله تعالى: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فإن قلت: فلما أنزل الجند من السماء يوم بدر والخندق؟ قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال تعالى: بألف من الملائكة مردفين. وقال: بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وقال: بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قلت: إنما كان يكفي ملك واحد، فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل، وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة منه، ولكن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم بكل شيء على كبار الأنبياء وأولي العزم من الرسل، فضلا عن حبيب النجار. وأولاه صلى الله عليه وسلم من أسباب الكرامة والإعزاز ما لم يوله أحدا، أو ما لم يوله أحدا، فمن ذلك أنه أنزل له جنودا من السماء. وكأنه أشار بقوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، كأن في هذا إشارة إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنا نفعله بغيرك. ولذلك بعدما قال وما أنزلنا أكد بقوله وما كنا منزلين، لأن هذا الشرف وهذا الأمر الهائل العظيم إنما يختص بعظيم مثلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المشركون أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نعبد الأصنام إلا حبا لله. هؤلاء يقربوننا إلى الله زلفى. وقال نصارى نجران: ما عبدنا عيسى وأمه إلا محبة لله. فأنزل الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فانظر كيف جعل اتباع نبيه سببا في نيل حبه ومغفرته، يعني المكافأة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالاتباع علامة على المحبة، وثمرة اتباع محمد والإيمان به أن الله يحبهم إذا يحبهم إنهم فعلوا ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فليس الشأن في أن تحب أنت الله، لأنه لابد أن تحب الله الذي خلقك من العدم ورزقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، فشيء طبيعي أن تجبل القلوب على محبة من أحسن إليها وهو الله تبارك وتعالى. لكن الشأن في أن يحبك الله، فبين أن طريقة الوصول إلى محبة الله للعبد هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك حكم العلماء بكفر من جوز أن يكون هناك طريق إلى الجنة بعد بعثته خلاف طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل الأبواب إلى الجنة سدت بعد بعثته، ولا يمكن أن يدخل أحد الجنة بعد بعثته الشريفة إلا من خلال الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. فأي إنسان يجوز أن هناك طريقا للنجاة ودخول الجنة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف طريقه وبعثته فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الملة. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فمن ادعى الإيمان أو محبة الله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. ومن أظهر الكذب وأبينه دعوى إمكان الوصول إلى الله بطريق فلسفة أو رياضة أو أي طريق غير الطريق الذي بينته هذه الآية الكريمة. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الله لا عن طريق الفلاسفة ولا عن طريق المفكرين ولا عن طريق المذاهب الأرضية ولا عن طريق اليهودية ولا عن طريق النصرانية أو غيرها من الديانات كالبوذية والهندوسية وغيرها من الكفرين. سدت جميع الأبواب ولا يمكن أن ينجو أحد إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يفيد أن طاعة الله ورسوله واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يرضي الله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا عن الانقياد له فإن الله لا يحب الكافرين. فهذا أيضا من تعظيم الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نلاحظ أيضا إذا تتبعنا أسلوب القرآن الكريم أن الله عز وجل يقرن كثيرا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكره عز وجل، مثل هذه الآية المذكورة: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال تعالى أيضا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. دائما يقرن الرسول بلفظ الجلالة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قل الأنفال لله والرسول، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، براءة من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله. وقال في سورة التوبة: أحب إليكم من الله ورسوله. وقال تبارك وتعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أن أغناهم الله من فضله ورسوله، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله أيضا. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم. ويطيعون الله ورسوله، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وسيرى الله عملكم ورسوله، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، إذا دعوا إلى الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويخشى الله ويتقه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. يعني إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. آيات كثيرة جدا يعني يأتي فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنا بذكر الله تعالى، وهذا تشريف لم ينله أحد على الإطلاق غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمنزلة رسول الله عليه السلام عند الله سبحانه وتعالى ونصرة الله نبيه ودفاعه عنه، هذا من أصول الدين، من أصول الدين أن يكون لك يقين بهذه المنزلة العالية التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، جعل ظهره وعسكره إلى الجبل، ورتب الجيش، وأجلت فرقة من الرماة بسفح الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم انضحوا عنا بالنبل، لا يأتون من ورائنا، ولا تبرحوا، غلبنا أو نصرنا. وكانت الغلبة أول الأمر للمسلمين، وولى المشركون الأدبار فرارا من القتل، وترك بعض الرماة مكانهم بسفح الجبل، وجروا خلفهم طمعا في الغنيمة، مخالفين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمل الكفار حركة التفاف من ظهر الجبل وباغتوا المسلمين، فانقلبت الكرة عليهم وانهزموا وفروا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يناديهم إلي عباد الله، إلي عباد الله، وتعجبوا كيف ينهزمون وهم مسلمون، فأنزل الله يعاتبهم ويبين لهم أن سبب هزيمتهم اختلافهم المعبر عنه بالفشل وعصيانهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم يعني تقتلونهم بإذنه، بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، أي عصيتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبما رحمة من الله، فبما رحمة من الله أي رحمة عظيمة، رحمة هنا نكرت لتدل على عظمة هذه الرحمة، فبما رحمة من الله وضعها في قلبك الكبير لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وذهبوا إلى الكفار، فاعف عنهم، تجاوز عما أتوه من مخالفة أمرك، واستغفر لهم لأغفر لهم باستغفارك. من الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستغفار؟ الله عز وجل، والله يملك أن إيه؟ أن يغفر لهم بدون ذلك، لكن انظر لبيان شرف شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله تعالى، فاعف عنهم واستغفر لهم، يعني لأغفر لهم باستغفارك، وهذا لا شك يعني تكريم و عناية ليس فوقها عناية، واستغفر لهم يعني لأغفر لهم بسبب استغفارك أنت وشفاعتك لهم، وشاورهم في الأمر ليقتدي بك المسلمون فيجعلوا الشورى أساس حكمهم ويبنوا عليها نظام مجتمعهم. هذه الآيات الكريمة تفيد أمورا، أحدها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة العظيمة، لأن قوله تعالى فبما رحمة من الله، تنكير الرحمة يفيد تعظيمها، فهو أرحم الرحماء بعد الله تعالى، ليس بعد الله عز وجل أحد أكثر رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه نبي رحمة، بل ثبت هذا في حديث أبي مسلم، أبي المسلم الأشعري عند مسلم في الفضائل في باب أسمائه، أنه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. صح هذا في الحديث، نبي الرحمة. أيضا في الآية نفي الفظاظة وغلظ القلب عنه صلى الله عليه وسلم، لأنهما صفتان لا يليقان إلا بالمتكبر القاسي، أما هو عليه الصلاة والسلام فهو متواضع يفيض قلبه عطفا ومودة. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى وهو صاحب العفو والمغفرة يطلب من نبيه أن يعفو عن أصحابه الذين خالفوا أمره ليغفر هو لهم سبحانه وتعالى، وهذا تكريم لم ينله نبي ولا رسول قبله صلى الله عليه وسلم. فقدت قطيفة حمراء من غنائم بدر، فقال بعض المنافقين لعل النبي أخذها، فأنزل الله تعالى يبرئ نبيه من هذه التهمة وينصره ويدافع عنه، وما كان لنبي أن يغل، يعني ما ينبغي النبي أن يخون في الغنيمة لعصمته، فلا تظنوا به ذلك. وعلى قراءة وما كان لنبي أن يغلى، أن يغلى، والمقصود هنا وما كان النبي أن يغل على هذه القراءة، يعني وما ينبغي النبي أن ينسب إلى الغلول، ما كان النبي أن ينسب إلى الغلول. والجملة خبر مراد بها النهي، ما كان للنبي أن يغل، والآية بلا شك على كلتا القراءتين تفيد دفاع الله ونصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ارتقى من تنزيهه بقوله وما كان للنبي أن يغل، كيف تقولون هذا وما كان للنبي أن يغل؟ ثم ارتقى من تنزيهه عن الغلول إلى الامتنان به على المؤمنين، فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين، ما هي المنة؟ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ورحمة للمؤمنين. فبعض الناس تصور نتيجة يعني قسوة قلوبها وبعضها عن العلم الوحي، يتصورون أن التدين عبارة عن قيود وأغلال ومعاناة وحرمان من مباهج الحياة كما يقولون، وأن موضوع التدين ده موضوع إيه؟ عبء على النفس، ويغفلون عن أن هذا الدين دين الرحمة، دين السماحة، دين اليسر، هذا من خصائصه الحنيفية السمحة، وأن الشقاء كل الشقاء في الإعراض عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عنه، فيخسرون يخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أما الدين حتى وإن كان فيه مشقة في بعض العبادات فهي مشقة لا تدخل، يعني لا مشقة لا تخرج عن طوق الإنسان، يطيقها الإنسان، بدليل أنه إذا فعلا كانت هناك مشقة كما في حالة المرض أو السفر تأتي الرخص الشرعية لتفتح باب الرحمة والتوسع على الناس. فإذا هو دين اليسر ودين الرحمة، هو نبي الرحمة الذي قال يوما لأصحابه إن الله لا يضع رحمته إلا على رحيم، قالوا كلنا يرحم يا رسول الله، قال ليس برحمة أحدكم صاحبة ولكن يرحم الناس كافة صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ من رحمته بأمته، والمقصود بأمته هنا أمة الدعوة، وهي تشمل كما ذكرنا مرارا كل إنسان أو جان يوجد في هذا الوجود من لدن بعثته إلى قيام الساعة، كل هؤلاء هم أمة محمد، بمعنى أنهم أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فهم أخص، الذين يدخلون في الإسلام هم أجابوه وآمنوا به، لكن هم أمة محمد. ولذلك تجد يعني مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة مظاهر كثيرة جدا بالخلق كافة عليه الصلاة والسلام. فارتقى الله عز وجل من تنزيهه عن الغلول الذي ادعاه بعض المنافقين إلى لفت نظر المؤمنين إلى هذه المنة، المنة العظيمة. ولذلك ينبغي أن يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يفدى بالنفس وبالروح، وأن تكون على يقين بأنه أولى بك من نفسك كما في القرآن الكريم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني بمعنى لو أنك أنت موجود مع النبي عليه السلام فرضا وهناك كوب من الماء أنت إن لم تشربه مت، خرجت روحك من العطش، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد هذا الماء، فحتما لابد أن يكون عندك يقين أنك تعطيه الماء وإن مت أنت، لأنه أولى بك من نفسك. هو أولى النبي أولى من النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه. فإذا المقصود أنه لابد أن يكون كل مؤمن على هذا القدر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذه علامة محبته صلى الله عليه وسلم. فتأملوا كلمة لقد من الله على المؤمنين، ما هي المنة؟ أن أنقذنا الله من الظلمات إلى النور ببعثة هذا النبي العظيم، وجعلنا من أمته التي هي أشرف وأعظم يعني الأمم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فما نحن بدون رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما قيمتنا؟ ولذلك يعني بعض الرموز المنسوبة للمناصب الدينية العليا في مثل هذه المحنة التي ألمت بالمسلمين بعد حادثة الرسوم الساخرة هذه، كان جوابهم في غاية السخافة والضعف، جواب باهت وسخيف ولا يرتقي إلى مستوى يعني هذه المنة العظمى التي امتن الله بها عليه. بدون رسول الله كنا غللنا في الظلمات وفي الكفر وفي عبادة الملوك كما كان يحصل من الفراعنة وغيرهم. فيعني هو في منصب ديني أصلا، إيه وزنه بدون الرسول عليه السلام؟ إيه وزنه بدون الإسلام؟ ما له أي قيمة؟ فهذه الأمة كلها أمة المليار و300، حط كده المليار و300 وكام، 9 أطفال من غير الواحد اللي على شمالها، ده إحنا أطفال، يتحط الواحد أصبح هنا قيمة. واضح ولا مش واضح؟ يعني أنت لو وضعت أطفال 9 أطفال مش 9، حط يعني مليون صفر جنب بعض ما لهمش أي قيمة. شخص واحد بس هو الذي جعل لنا قيمة، وهو الرسول عليه السلام، بدونه نحن ما نسوي شيء. فيبقى واحد ماسك منصب زي شيخ الأزهر، وما أدرك الثقل الكبير جدا لمثل هذا المنصب، هو إيه قيمته من غير الإسلام؟ واضح؟ ما نحن بدون الإسلام. الرسول عليه السلام بيّن لنا يعني أو بتعبير أدق يعني الحديثة المعروفة، حديثة قول عمر رضي الله تعالى عنه حينما اتجه لفتح بيت المقدس، وكان معه أبو عبيدة ابن الجراح في الجيش. فحينما اقتربوا من أسوار مدينة القدس، لأن القساوسة رفضوا أن يسلموها إلا إلى عمر نفسه الأمير المؤمنين، فسافر. فلما اقتربوا من مخاضة زي بركة ماء أو بحيرة، نزل عمر من على الجمل وخلع عليه ووضعهما يعني على عاتقه، وأخذ بزمام الناقة وخاض في المخاضة حافيا. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ ما يسرون تنزل على الناقة وتخلعون عليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام الناقة وتخوض فيها؟ ما يسرني أن أهل الشام وبطارقة الشام استشرفوك. يعني يتحرج أن هم وقفون على الأسوار، كيف يرونك وأنت أمير المؤمنين في هذه الصورة؟ فانظر إلى تصحيح المفاهيم. فأجابه عمر رضي الله تعالى عنه: أوه أوه، دي اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر أو أتوجع، لقد أوجعتني كلمتك وأضجرتني. أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لأن عمر يعرف أقدار الرجال ويعرف مقام أبي عبيدة وأنه أمين الأمة، فما يستطيع أن يأخذ راحته معاه، يقدرش يعاقبه بالدرع إذا أبو عبيدة. فذا في دليل على مراعاة أقدار الناس ومنازلهم وإنزالهم منازلهم. لكنه بيّن فقال: لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا، أي عبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنك تتواضع في التفكير إلى هذا المستوى، أن علشان ينزل عمر ويخوض ويخلع عن علين، هي دي المقاييس عندك؟ لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم، إنا كنا أذل قوم، فأعزل الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غير ما أعزل الله به أذلنا الله. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فلا يمكن هذه الأمة أن ترتفع، يعني هي الأصل أن دي أمة متخلفة وكانت في ذيول الأمم من قبله، لم يصبح لها قيمة إلا بالإسلام. يعني أنت انظر في كل حتى القوى السياسية في العالم الإسلامي، حتى الاتجاهات الإسلامية التي تعارضها الحكومات زي ما كان في فلسطين مثلا، يعني هم كلهم على بعضهم من غير حماس كانوا يسووا إيه أمام اليهود أو أمام العالم؟ ما الذي يسوونه؟ فطالبان بدون الإسلام كانت تسوى إيه؟ ما كانش بقى هذا الوضع بغض النظر عما قالت إليه الأحوال. وهكذا يعني البلاد الإسلامية من غير الإسلام زي ما قلت إحنا أصفار، فشخص واحد بس جه واقف على يسار هذه الأصفار جعل لها قيمة. من غير الرسول عليه السلام نحن ما نسوي شيئا. فجاي أنت دفاعك عن الرسول عليه السلام وأنت ما شرفت إلا لأجله، وما كان لك قيمة أصلا إلا بانتسابك إلى ديني وإلى ملتي، وتأتي الرد السخيف المتهافت الباهت الرديء أن احنا لازم نعظم الأموات وهو ميت ولا يملك الدفاع عن نفسه. فيعني مثل هذا خطأ جسيم بل خطيئة في الحقيقة تاريخية، أن الشيخ أزهر يدافع عن عرض الرسول عليه السلام بهذا الكلام الباهت يعني الضعيف المتهافت. القضية أخطر من هذا. نعود إلى يعني موضوعنا. ارتقى الله سبحانه وتعالى من تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الامتنان به على المؤمنين، فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجعل بعثة نبيه منة على عباده لما ترتب عليها من نعمة الإيمان وتطهيرهم من الآثام وتعليمهم الكتاب والحكمة، وهذه لعمر الله أفضل النعم وأجلها على الإطلاق. وقال اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان يقدمه لله، فإن كان صادقا جاءت نار بيضاء من جهة السماء فأكلته، فإن كنت رسولا فقدم قربانا يدل على صدقك. فأنزل الله تعالى يرد عليهم الذين قالوا إن الله عهد إلينا. طبعا دي برضه من نصرة الله لنبيه ودفاعه عنه صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم بالقرابين، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. دفاع ومواساة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كذبوك بعد هذه الحجة الدامغة فاصبر ولا تحزن، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير وصبروا فهم أسوتك. وفي هذا دفاع من الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم وتسليته عما لحقه من تكذيب اليهود له. أما في سورة النساء فقد نزل في اليهود الذين حرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وكانوا إذا خاطبوا استعملوا ألفاظا قصدوا بها سبه وإيذاءه. يقول الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قوله تعالى من الذين هادوا، أي من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم الذي أنزل الله في التوراة من نعت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواضعه التي وضع عليها، ويقولون أي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك. ويقولون أيضا إذا خاطبوه اسمع غير مسمع، واسمع غير مسمع وهذا دعاء عليه أي اسمع لا سمعت، ويقولون له وراعنا، وهي كلمة سب في قصدهم. وسبق كما ذكرنا في سورة البقرة النهي عن استعمال مثل هذه العبارات المهمة، وأن يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعدل في ذلك إلى العبارات الواضحة الصريحة التي ليس فيها مثل هذا الاحتمال أو الاشتباه. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، فاعتبر الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعنا في الإيه؟ في الدين، حتى مع استعمال كلمة متشابهة محتملة تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا وهم كانوا يقصدونه. فاعتبر الطعن في الرسول عليه السلام طعنا في الدين، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، يعني بدل أن يقولوا سمعنا وعصينا، لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع يعني فقط دون أن يزيدوا عليها غير مسمع، وانظرنا أي انظر إلينا بدل وراعنا، لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فضح الله اليهود في تحريفهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم وفي سبهم إياه، وجعل الطعن فيه طعنا في دين الإسلام، والطاعن في الدين كافر، فالطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وعليه إجماع العلماء، زاد المالكية، ويجب قتله، ويجب قتله ولو تاب، وتوبته تنفعه يوم القيامة. ومدركهم أي دليلهم أن قتل الطاعن حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تسقطه التوبة. يعني لو كان الرسول عليه السلام حيا وعفى عنه يعفى عنه، لكن بعد وفاته لا يملك أحد أن يتنازل عن حق النبي في قتل من يسبه، فلا تسقطه التوبة، كما لا تسقط التوبة حد القذف عن القاذف. ولهذا كان القاضي الشافعي في مصر إذا رفع إليه شخص طعن في النبي صلى الله عليه وسلم يحوله على القاضي المالكي، كما حكاه الحافظ ابن حجر، يحوله على الملكي، للملكي عنده إيه؟ أنه يقتل. وقد صح في سنة أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أعمى كانت له أم ولد تكثر الوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فقتلها الأعمى، فقتلها الأعمى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن دمها هدر، أشهد أن دمها هدر. وفي سنن أبي داود عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال: إن يهودية كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، يعني أهدر وأبطل دمها ولم يجعل في ذلك قصاصا. وحكى ابن المنذر الإجماع على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن تاب، إن تاب توقف فيه الشافعية وأوجبه المالكية لما يعني أشرنا إليه. لا شك هذه المسألة لأنها مسألة من أصول الدين، احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ قدره، وما يجيش بقى الكفار بنظومهم البشرية وأهوائهم ويقولوا يا جماعة هي الحكومة الدنماركية ذنبها إيه؟ هي ذنبها إيه؟ دي القوانين بتاعتهم تبيح الشتم والسب، واضح؟ ومن حقهم أن يسب، خلاص من حقهم أن يسب، من حق المسلمين أيضا أن يدافعوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم بكل أنواع يعني الدفاع. وكما أشرنا من قبل يعني هو عندهم رغم وجود هذه القوانين، لو واحد عمل نفس الكاريكاتير بس بأنه جاب حكام يهودي بشكله ولحياته وملابسه، أو حتى يهودي عادي وسخر منه في رسوم كاريكاتيرية، قطعا ولا يرتاب في ذلك أحد، ستقوم الدنيا ولا تقعد. ده مجرد بس أن جارودي أنكر المذابح الهولوكوست أو يسموها المحرقة النازية، بمجرد أنه أنكرها وقال دي خرافة وأن فيه تضخيم شديد لها، حكم جارودي، حكم في فرنسا، واضح. وأي واحد بيجيب سيرة النازية بخير، أو أي واحد يعني يتطاول على يهودي أو أي رمز يهودي، فلا شك قطعا مفيش حاجة اسمها حرية الصحافة. ليه؟ لأن يعني حيقولوا بقى معادل السامية وإلى آخره، واضح. ف يعني أمريكا اللي راحت خطفت اسمه إيه الراجل بتاع أمريكا اللاتينية ده نوريجا رئيس احدى الدول، راح خطفوه جابوه في امريكا عشان يحكموه عشان تهريب المخدرات، واضح اللي بتقبض على بعض المسلمين وتحكمهم ب يعني الليبيين في حادثه الطياره بتاعت ليبيا. شوف الضغوط اللي حصل لحد ما ايه راحوا سلموهم. فيعني فيشمعنا عند المسلمين، احنا مش بنتكلم على شخص عادي، ده احنا بنتكلم على شخص لولا هو لصرنا جميعا اصفارا، كلنا اصفار. التسعه اصفار دول تسعه اصفار جنب بعض، ما قيمتهم؟ ياتي الواحد ياخذ جنبها، وهو رسول الله عليه السلام هو الذي يجعل لنا هذا الوزن وهذه القيمه. فلا شك انه يجب ان يدفع هؤلاء المجرمون الثمن، لانهم اذا لم يدفعوا الثمن سوف يتمادون ويتكرر هذا الموقف. وقد راينا بعض الحكومات في الغرب ماشيه جنب الحيط، بالذات بريطانيا، جاك سترو قاعد تصريحات وما يصحش وكذا، وانكر موضوع الرسومات وهكذا، وفي بعضهم ما زال يفجر ويتحدى. على اي الاحوال يعني هبت المسلمين للدفاع عن نبيهم عليه السلام هو دفاعا اعز واغلى مخلوق في الوجود على يعني المسلمين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني المفروض اقل حقوقنا ان احنا نطالب ان ياتي في بلد اسلامي ويحاكم بشريعه الاسلام. اشمعنى انتوا بتعملوا كده؟ خدتوا الليبيين عندكم هناك وحكموا وقلبتوا الدنيا كلها، وده الاسلوب البلطجه الامريكيه المعروف، وما يحصل في جوانتانامو مثل هذه البلاد ما في احد بيسائلهم. طيب ألا الشخص الذي يسب رسولنا عليه الصلاه والسلام وهو اشرف الخلق واكرمهم على الله تعالى، الا يستحق ان يجلب الى بلد اسلاميه ويحكم بشريعه الله وينفذ فيه حكم الله؟ هذا حق طبيعي، معامله بالمثل على الاقل يعني. وان كان في حق رسول الله لا ينبغي ان نقول بالمثل ابدا، فبعد هذا لا يبقى شيء يصير له قيمه. يعني بعد ما نتهاون في هذا، إذا نعود إلى حالة الأصفار التسعة. ثم ذكر الله تعالى في معرض عد قبائح اليهود لعنهم الله: أم يحسدون الناس، والمقصود بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالناس هنا مقصود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا عام يراد به الخصوص. وأطلق عليه لفظ الناس إشارة إلى أنه جمع الكمالات الإنسانية، فهو أمة في فرد، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله كالنبوة ونحو ذلك، فقد آتينا آل إبراهيم يعني وهو جده كموسى وداود وسليمان الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر الولاة كالخليفة والقاضي، لكن نلاحظ هنا أنه أعيد الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنبيها على وجوب طاعته فيما يصدر عنه من أوامر ونواهي، يعني حجية السنة وحجية أقواله عليه الصلاة والسلام، وهي زائدة على ما في القرآن. ولذلك كرر لفظ الطاعة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يكرره مع أولي الأمر، لأن طاعتهم مشروطة بطاعة الله ورسوله. وأطيعوا الله وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يعد الأمر بطاعة أولي الأمر إشارة إلى أن طاعتهم بالتبعية لطاعة الله ورسوله لا استقلالية. ولهذا عقب بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء أمركم به الولاة أو نهوكم عنه مثلا فردوه إلى الله، أي إلى القرآن الكريم والرسول، أي إلى سنته صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فطاعة أولي الأمر واجبة ما كانت داخلة في دائرة الكتاب والسنة، فإن خرجت عنهما فلا تجب. ذلك أي الرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم خير وأحسن تأويلا، أي مآلا وعاقبا. وطبعا خير وأحسن ليس على بابهما، واضح؟ ليس على بابهما، مش معناه أن أفعل التفضيل هنا ان هنا خير في طاعه الله ورسوله خير، وعدم طاعته ما فيها خير، لكن هذه اكثر من تلك، مش على بابها. لا، دي فقط لاثبات انها خير دون اراده معنى المفاضله وان فيما يناقضها خيرا، وهذا له يعني نظائر، مثل قوله تعالى: اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا من اصحاب النار. هل معنى ذلك ان في خير مشترك بينهم وان دول يعني على كما هو على بابه في صفه افعل تفضيل؟ لا طبعا لا يراد ذلك. والدليل على ما ذكرنا وهو ان خير واحسن ليس على بابهما في قوله ذلك خير واحسن تاويلا قوله تعالى ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فالمراد بهما اثبات الخير وحسن العاقبه فيكون مقابلها وهو عدم الرد شرا وسيئه العاقبه. فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وهذه الايه ايضا تشمل متعصبه المقلدين الذين يتركون مقتضى الدليل لقول ائمتهم. ان قيل ما الحكمه في ان الله تعالى قال في الايات السابقه في ال عمران قل اطيعوا الله والرسول ولم يقل واطيعوا الرسول؟ فالجواب ان الله خاطب بهذه الايه المشركين من اهل الكتاب وغيرهم الذين قالوا ما نعبد المسيح او عزيرا او الاصنام الا حبا لله وتقربا اليه. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم اطيعوا الله والرسول فيما يامركم به من التوحيد. ولا شك انه مصرح به في القران مقرر بدلائله المتنوعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يامر به قل اطيعوا الله والرسول لم يكن واطيعوا الرسول. فالنبي حين امر بالتوحيد فهو لم يامر الا بما اثبته القران العظيم وفصل دلائله. ولذلك عقبه بقوله سبحانه فان تولوا قل اطيعوا الله والرسول. فان تولوا يعني عن التوحيد فان الله لا يحب الكافرين. فالخطاب كان لمن؟ للمشركين وفي قضيه التوحيد التي فصلها القران. وذلك لم ياتي هنا قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول انما قال قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا يعني عن التوحيد فان الله لا يحب الكافرين. اما الخطاب هنا في هذه السوره فهو موجه الى المؤمنين يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء الى اخر الايه. فالامر هنا موجه للمؤمنين فيما يختص بالاحكام والعبادات والمعاملات التي يقتضيها مجتمعهم زياده على التوحيد الذي اقروا به واطمأنت اليه قلوبهم. والسنة أتت فيها بأشياء ليست في القرآن. من موضوع الأحكام بجانب التوحيد طبعا الأحكام في السنة أحكام كثيرة جدا مئات ويعني كثير جدا من الأحكام لم ترد في القرآن. فلما خاطب المؤمنين قال وأطيعوا الرسول إثباتا لأن السنة تستقل بتشريع أحكام غير موجودة في القرآن الكريم. ويقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم أي المنافقين الذين نزلت فيهم الآية وإن كان اللفظ عاما يشمل غيرهم أيضا لأن القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هنا نلاحظ في التفات الاسلوب هنا اسلوب الايه التفات. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لم يقل ايه واستغفرت لهم. فالتفت من الخطاب الى الغيبه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. طبعا العموم هنا المقصود به في حياه النبي عليه الصلاه والسلام. واستغفر لهم رسول فيه التفات عن الخطاب تعظيما له وتفخيما لشأنه وتنويها بمقامه. لوجدوا الله توابا رحيما. فاستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم سبب في توبة الله عليهم ورحمته بهم. ويؤخذ منه أن طلبه مقبول عند الله تعالى وأن شفاعته لا ترد صلى الله عليه وسلم. قال البيضاوي وإنما عدل عن الخطاب ولم يقل واستغفرت لهم لأن القياس يقتضي هذا لقوله جاءوك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك تفخيما لشأنه وتنبيها على أن من حق الرسول أن يقبل اعتذار التائب وإن عظم جرمه وأن يشفع له ومن منصبه أن يشفع في كبائر الذنوب. ولهذا صح في الأحاديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، انظر إلى الحلف هنا، فلا وربك أي رب النبي عليه السلام، لا يؤمنون المنافقون أو غيرهم أي إنسان لا يؤمنون حتى يحكموك، أولا يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي ينقادوا انقيادا مطلقا لا معارضة فيه. ويؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، وإلا لما وجب التسليم لحكمه تسليما مطلقا، فهذا يدل على عصمته عليه الصلاة والسلام من الخطأ. ثم إنه عز وجل لم يكتف بنفي الإيمان عمن لم يحكم، فلا وربك لا يؤمنون أولا حتى يحكموا، فمن لم يحكمه ينفى عنه الإيمان فيما شجر بينهم، ثانيا ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، لأن ممكن إنسان يحكمه لكن يجد في صدره حرجا مما قضى، حتى أقسم على ذلك بالربوبية الخاصة برسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك إشارة إلى عنايته برسول الله وتنويها بعظم قدره وتخصيصا له عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقل فلا والرب، فلا والله لا يؤمنون، إنما قال فلا وربك، هذه إشارة إلى تعظيمه عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون، ففي ذلك تأكيد في القسم وفي المقسم عليه إظهارا لعنايته برسوله صلى الله عليه وسلم، إذ جعل حكمه حكمه وقضاءه قضاءه، فأوجب على العباد الاستسلام لحكمه والانقياد لأمره، ولم يقبل منهم الإيمان بألوهيته حتى يذعنوا لأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دلالة أخرى لعظم قدره وتفخيم أمره صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى فلا وربك، فأضاف نفسه إليه كما في الآية الأخرى ذكر رحمة ربك يا محمد، الكاف هنا الخطاب للرسول، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فأضاف الحق سبحانه وتعالى اسمه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأضاف زكريا إليه ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ليعلم العباد الفرق ما بين المنزلتين والتفاوت ما بين المرتبتين. ثم إنه تعالى لم يكتف بالتحكيم الظاهر فيكون به مؤمنين، بل اشترط فقدان الحرج وهو الضيق في نفوسهم من أحكامه، سواء كان الحكم بما يوافق أهواءهم أو يخالفهم. والأحوال ثلاثة: حال قبل التحكيم، وفي التحكيم، وبعد التحكيم. فأما قبل التحكيم فعبوديتهم التحكيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أولا يحكموك فيما شجر بينهم. أما في الحكم وبعده فعبوديتهم عدم وجدان الحرج في أمورهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي في جميع أمورهم. ثم أخبر تعالى بعموم رسالة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل وأرسلناك للناس رسولا، وقال تعالى وكفى بالله شهيدا على رسالتك. هذا رد على اليهود والمشركين الذين أنكروا رسالته، ثم رتب على ما تقدم ترتيب النتيجة على المقدمة قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول في كل ما أمر به أو نهى عنه فقد أطاع الله، فطاعة الرسول طاعة الله. ثم أنذر المعرضين عن طاعته فقال ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يلاحظ هنا في هذه الآية وما في معناها أن الله تعالى حض تارة على طاعة رسوله ورغب فيها وجعلها طاعة لله، وتارة أمر بها إلى جانب الأمر بطاعته، ولم يفعل هذا مع أحد من الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. هذا التشريف بأن يعني يحض على الله عز وجل، يحض على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرغب فيها ويجعلها طاعة لله، وأيضا أحيانا يأمر بها بجانب الأمر به طاعة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولم يفعل هذا مع الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، فقد قال نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وعيسى لقومهم فاتقوا الله وأطيعون في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، فاتقوا الله وأطيعوني. يعني الذي كان بيأمر بالطاعة هو مين؟ الرسول نفسه، سواء نوح أو غيره من الأنبياء. فاتقوا الله وأطيعوني وأطيعون. والسر في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما تولى الدفاع عنه تولى توجيه الأمر بطاعته والحض عليها، وحيث ترك للأنبياء مهمة الدفاع عن أنفسهم، قال يا قوم ليس بي سفه، وهكذا ترك لهم توجيه الأمر بطاعتهم، وبين المقامين بون شاسع، فعرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى. فانظر كيف جعل الأنبياء هم الذين يدافعون عن أنفسهم كما هم مبثوث في القرآن الكريم، في حين أنه عز وجل تولى الدفاع بنفسه عن نبيه في كل موضع. الأمر الثاني هم أيضا الذين أمروا قومهم بإيه؟ بطاعتهم. أما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله عز وجل نفسه بطاعة رسول الله وجعلها من طاعته، وهذا تشريف عظيم جدا، وبين الحالتين والمقامين بون شاسع. وقال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ولا يهمك تخلف المنافقين وغيرهم وقد عد من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أخذا من هذه الآية ومن حديث صحيح. الآية فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أخذوا منها أنه إذا هم بحرب ولبس لأمته، لأمة هي عدة الحرب وآلة الحرب وملابسه، إذا هم بحرب ولبس لأمته فلا يرجع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ويقاتل ولو كان وحده، لأنه موعود بالنصر. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يقول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله، وهذا أخرجه البخاري. واللأمة هي عدة الحرب كالدرع ونحو ذلك. وسرق أنصاري اسمه طعمة ابن أبيرق وكان منافقا من بيت جاره قتادة درعا ودقيقا، فطبخ الدقيق وخبأ الدرع عند يهودي اسمه زيد ابن سعنة، ووجدت الدرع عنده فقال أودعها طعمة عندي، فأنكر وحلف ما سرقها وأيده أهله وحلفوا معه. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد اليهودي لأن الدرع وجدت عنده، وشهد طعمة وأهله ضده، فأنزل الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. طعمة وأهله، طعمة اللي هو الأنصاري، ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تخاصم وتدافع عنه. ولو أنه صلى الله عليه وسلم حكم على اليهودي لما كان عليه من حرج في ذلك لوجود الدليل والقرينة أنها عنده في البيت، ولكن الله لا يرضى لنبيه إلا أن يكون حكمه مطابقا للواقع ونفس الأمر ظاهرا وباطنا، فنبهه بهذه الآية إلى حقيقة ما وقع. فهذا يدل على يعني هذا يرد على من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ وأن الله ينبهه بعد وقوع الخطأ، لأن هنا نبهه قبل صدور الحكم، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يخطئ. يقول تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، يعني مما هممت به، إن الله كان غفورا رحيما. وإذا كان الله يأمره بالاستغفار من الهم مع أنه غير مؤاخذ به فكيف يتركه يخطئ؟ فإن قيل ما الحكمة في أمره بالاستغفار من الهم، فالجواب أن فيه بيان حفظه من الخطأ، حفظه من الخطأ حتى في الهم الذي لا يؤاخذ به. ولذلك عد العلماء من السنة هم النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء، مثلا قالوا يسن صيام إيه؟ تاسعاء بجانب عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بصيامه وتوفي قبل مجيئه، وعرف السنة بأنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره وهمه بالشيء وهمه بالشيء. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم، أي من المنافقين، أن يضلوك، يعني عن القضاء بالحق في هذه القضية، لكنهم لم يضلوك لفضل الله عليك وعصمته إياك. وما يضلون إلا أنفسهم، لو فرض أنهم أضلوك بشهادة الزور وحلفهم كذبا، وما يضرونك من شيء، لأنك حكمت بما سمعت من الشهود. مع وجود الدين عند اليهودي، وهذا تأكيد لبراءته من الخطأ في الحكم ولو حاول المنافقون إيقاعه فيه. ثم قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب، يعني ما فيه من الأحكام، أو المراد به بها السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، سنة، وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام والغيوب والحقائق، وكان فضل الله عليك عظيما بما ذكر وغيره. فلا يعلم فضل الله عليه، لا يعلم قدره إلا واهبه لك. وفي هذا تنويه كبير بمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مما استنبطه بعض العلماء من تتبع أسلوب القرآن الكريم أن الله تعالى إذا أسند إليه تعليم شخص معين كان ذلك دليلا على نبوته، مثل: وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. كلمة علم تفيد أنه إيه؟ تستعمل في أسلوب القرآن مع النبي. وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء، إشارة إلى نبوة داود عليه السلام. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فمن ثم جريا على ما هو شائع في أسلوب القرآن استعمال مادة علم مع الأنبياء، استنبط بعضهم نبوة الخضر من قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهناك أدلة كثيرة على أن الرحمة تطلق في القرآن مقصودا بها النبوة. وقال مشركو مكة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن سألنا اليهود عنك وعن صفتك في كتابهم فزعموا أنهم لا يعرفونك. فأنزل الله تعالى ردا عليهم ودفاعا عن نبيه: لكن الله يشهد. يعني يهود مش عايزين يشهدوا، ما يعني احنا أنت في غنى عن شهادتهم، يكفيك أن الله يشهد لك بصدق رسالته، لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. فهذا أيضا من جملة دفاع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم توعد الله اليهود الذين أنكروا نبوته، فقال تعالى: إن الذين كفروا، أي اليهود، وصدوا، أي صدوا الناس عن سبيل الله وهو الإسلام، حينما قالوا للمشركين: أنتم أهدى سبيلا من محمد عليه الصلاة والسلام، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا، أي اليهود، وظلموا، أي النبي، حينما كتموا نعته الموجودة في كتبهم، لم يكن الله ليغفر لهم. وهذا كله دفاع عن النبي عليه السلام: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، أي هينا، أوجب لهم التأديب في النار. وهذا يدلك على مقدار حب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته له صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.